老王，老王，我等我过来。 啊。 发过来了吗？我呀。فقيل لو عاقبته فقال إني لا أستحي أن يضيف حلمي عن ذنب أحد من رعيته، وقسم معاوية مطعم فبعث من إلى الشيخ من أهل دمشق، فلم يغلبه فجعل عليه يمينا أن يضرب رأس معاوية، فأتى معاوية فأخبره، فقال له معاوية أف منزلك وأرفق بالشيخ. وجاء غلام لأبي ذر وقد كسر رجل شاة له، فقال له من كسر رجل هذه؟ قال أنا فعلتها عمدا لأغيظك فتضربني فتؤسم، فقال فتأسم فتأسم فقال لأغيظن من حرضك على غيظي فأعتق. أظن إيه؟ من حرضك على غيظي فأعتق. وشتم ايه علاقة الموضوع ده باللي فات؟ فاكر الموضوع اللي فات؟ اللي هو الغضب. اه نعم، ايه علاقة بقصد معين؟ ما هو كده كتم غيظه وغزه هو بقى لما اعتق. وان الغضب يدعو للايه؟ للانتقام، صح؟ فقزم الغيظ ولا ايه؟ هو الحلم الحلم اللي هو ما يخلكش انك تنطق. هو كان مثلا كسر رجل الشاي بتاعته وقال له ايه ده، عاوز عملت كده عشان تضربني، قال له ايه اه، فهو قزم ايه، قزم غيظه. دي اللي احنا بنسميها برضو في وقت من الاوقات او البرود، يكون الانسان بارد. هل البرود حاجه وحشه ولا حلوه؟ مش هتقول مش على الإطلاق. ممكن يكون البرود ده حاجة حلوة، ممكن واحد يقول لك أنت بارد ويكون بيضحك، ويكون فاكر إن هو بيذمك، بس إيه هو في الحياة بإيه بيمدحك. لكن مثلا إيه، واحد مثلا أنت وراك امتحان، فتلاقي واحد صاحبك مثلا اتنين قاعدين الامتحان ده صعب مش عارف، وأنت قاعد دماغك إيه، دماغك في حتة تانية، يقول لك يا ابني أنت بارد يا ابني، إحنا مش هنقدر نمتحن بكرة. بس هما مفكرين إيه، إنك عشان ما فكر يعني ما شلتش الهم معاهم يعني وكده، إنك إنسان إيه بارد. والبرود في الموضوع ده حاجة كويسة مش حاجة وحشة. إنما تخيل مثلا قاعدين نفكر مثلا امتحان صعب وكده، هل ده هيفيدك في حاجة؟ مش هيفيدك في حاجة، إنما أنت تخلي دماغك في السحاب أحسن من إيه؟ من هذا التفكير الذي يورث الهم والغم. فأحيانا يكون البرود حاجة إيه؟ حلو. وشتم رجل علي بن حاتم وهو عدي بن حاتم علي بن حاتم وهو ساكت، لما خرج من مقالته قال إن كان بقي عندك شيء فقل قبل أن يأتي شباب الحي، فإنهم إن سمعوك تقول هذا لسيدهم لم يرضوا. ودخل عمرو بن عزيز المسجد ليلة في الظلمة، فمر برجل نائم فعثر به فرفع رأسه وقال أمجنون أنت؟ فقال عمر لا فهم به الحرس، فقال عمر مهلا يعني، إنما سألني أمجنون؟ فقلت لا. ولقى رجل على علي بن الحسين رضي الله عنهما فسبه، فسارت إليه العبيد فقال مهلا، ثم أقبل على الرجل فقال ما ستر عنك ما ستر عنك من أمرنا أكثر لك حاجة نعينك نعينك عليها. فاستحى الرجل فألقى عليه خميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم. فكان الرجل بعد ذلك يقول أشهد أنك من أولاد الرسول. وقال رجل لوهب ابن رب متية من هي؟ ده ولا لواب ابن منبه إن فلانا شتمك. فقال ما وجد الشيطان بريدا غيرك. فصل في العفو والرفق. اعلم ان معنى العفو ان تستحق حقا فتسقطه وتؤدي عنه من قصاص او غرامه، وهو غير الحلم والقذف. وقال الله تعالى والعافين عن الناس، وقال فمن عفا واصلح فاجره على الله. وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم واله وسلم قال ما نقصت صدقه من مال وما زاد الله عبدا بعفوا الا عزه وما تواضع احد لله الا عفوا. وعن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ذمك. وروى أن مناديا ينادي يوم القيامة ليقم من وقع أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا عمن ظلمه. وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق بحب الرفق يحب إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطيه على العنف. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم إن الله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله. وفي حديث آخر من يحرم الرفق يحرم الخير. من يحرم الرفق يحرم الخير. باب في الحج والعمرة. كنا قاعدين ده فاكر اللي احنا قاعدين فاكر؟ ده ما كانش حاجات اللي قاعدين برضه ما كرهناش ده. احنا بقى ايه؟ وقفنا كنا قاعدين مش فاكر. طب 2-1 باب في الحج والحسن. اعلم ان الله زين القدوم لعجز عن التشفي الحال رجعت الى الباطن فاحتضن فيه فصار حدا. وعلامات دوام بعض عبور الشخص واستثقاله والنفور منه فالحقد ثمرة الغضب والحسد من نتائج الحقد. الحسد من كان بسم. وعن الزبير بن عوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغض. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبغضوا ولا تقاطعوا ولا تحسدوا ولا تدبروا كونوا عباد الله إخوان. والحديث آخر صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وحديث آخر أنه قال يطلع عليكم من هذا الفجر رجل من أهل الجنة، طلع رجل فسأل عن عمل فقال إني لا أجد أحد من المسلمين في نفسي مشى ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. وروينا أن الله تبارك وتعالى يقول الحاسد عدو نعمتي مستسخط لقضائي غير راضي من قسمتي بين عبادي. وقال ابن سيرين ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا إلا أنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على شيء من أمر الدنيا ويسير إلى الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على شيء من أمر الدنيا وهو يسير إلى النار. كان واحد كان من أهل الدنيا ومن أهل الجنة، يعني في الآخر إزاي هيحسدوا على الحاجة بتاعت الدنيا ومش هيحسدوا على الجنة؟ إيه الأولى؟ إنه يحسدوا على إيه؟ الجنة. الجنة. التاني من أهل الدنيا ومن أهل النار، إزاي هيحسدوا على مهما عظمت النعمة في إيده هو في الآخر من أهل إيه؟ نار، فهيحسدوا على إيه؟ مش مستاهل الحسد ده. فالذي يستاهل الحسد إنك تحسده، ولا يستاهل إنك إيه؟ تحسده. وإن الحسد يعني إيه؟ تمني زوال النعمة تمني زوال النعمة عن الغير، وإنك وتحصلها، إنك تحصل عليها. زي مثلا إيه؟ لقيت محمد مثلا عنده عربية، فأنا إيه؟ أتمنى إن العربية دي تولع، تاجي لك واحد. وأنا يبقى عندي واحد. تمام؟ فبيقول لك الحاسد ده عدو ايه؟ عدو النعمة، او هو في بيت شعر بيقول لك ايه؟ ألا قل لمن لي حاسدا أتدري إلى من أسأت الأدب؟ أسأت إلى الله في حكمي لأنك لم ترض لي ما وهب. يعني الحاسد ده ما بيرضاش بقسمة ربنا سبحانه وتعالى، ربنا هو اللي قسم الأرزاق، فإزاي يتمنى إن ربنا أو إن الأرزاق ديت إيه؟ بيقول لك هو شايف إن كده ظلم، شايف إن كده إيه؟ ظلم، يعني هو بيقدح في حكمة ربنا سبحانه وتعالى. إزاي بيقول لك الحسد ده بيأكل في نفسه، حاسد بيأكل إيه؟ في نفسه. كل ما يشوف اللي هو بيحسده بيزداد في النعمة، كل ما بيزداد هما وغم. تمام؟ وطبعا الهم والغم ده بإيه؟ بيقتل النفس. شد البتاع شوية. يكره الحسد في انه سيرني الى يهود. انت مسيرت كمان. نعم واعلم ان الله تعالى اذا انعم على اخيك نعمه فلك ان تكره تلك النعمه وتحب زوالها، فهذا هو الحسد. الحالة الثانية أن لا تكره وجودها، لكن الله تعالى إذا أنعم على أخيك نعمة فلك فيها حالتان، إحداهما أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها فهذا هو الحسد. والحالة الثانية أن لا تكره وجودها ولا تحب زوالها ولكنك تشتهي بنفسك مثلها فهذا يسمى الغبط. قال المصنف رحمه الله: قلت وعلم أني ما رأيت أحدا حقق الكلام في هذا كما ينبغي ولا بد لي من كشفه، فأقول اعلم أن النفس قد جبلت على حب الرفعة فهي لا تحب أن يعلوها جنسها، فإذا علا عليها شق عليها وكرهت وأحبت زوال ذلك ليقع التساوي، وهذا أمر مركوز في الطباع. وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يرجو منهن أحد، الظن والطيرة والحسد وتعطيل هذا ما ولا كذا لا رجعها كذا بس هذا ما أنا هذا يا عم ما عشان تسمع لا أنا كلاس تسمع. طب أنا قلت إيه هذا قلت إيه هذا ماشي، انت سمعت. اعلم ان النفس قد جولت على حب الرفعه، فهي لا تحب ان يحبها الانسان، فان تعالى عليها شق عليها وكرهته، وحبت زوال ذلك ليقع التساب. وهذا امر مركوز في الطباع. وقد روى ابو هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ثلاثه لا ينجو منهن احد، الظن والطيره والحسد. وساحدثكم ما المخرج من ذلك: اذا ظننت فلا تحقق، واذا تطيرت فامر، واذا حسدت فلا تبر. هاد باب العمر حتى تتهمه علم بتاع الحسد، تقسيم الحسد. يتكلم الرجاء عن الايه؟ الحسد. الحسد ده حاجة وحشة ولا حلوة؟ ليه وحشة؟ عشان لما انت تقول على واحد كده يعني على كده ايه؟ يعني تقول على تقول مثلا شاطر كده تحسد. طب اقول على بالي عشان ما تخليش. يعني ايه حسد اصلا؟ قول كده اقسام الحسد ده. ان الله تعالى اذا واعلم ان الله تعالى اذا انعم على اخيك نعمه ففي تفاحل ذاته. يعني انت شفت واحد معاه فلوس او شاطر او كذا او كذا، ليك مع حد تاني، أول حاجة إنك تكره تلك النعمة وتحب زوالها، فهذا هو الحسد. أتمنى إنك إن هو ما يكونش معاه فلوس أو يبقى بليه، ده الحسد، كده أنت حسدت. الحالة التانية: ألا تكره وجودها ولا تحب زوالها، ولكنك تشتهي لنفسك مثلها، فهذا يسمى الغبطة. غبطة انك عايز يبقى عندك زي، بس ما تتمناش اللي هي تروح من عنده. انت تبقى شاطر وهو شاطر، تبقى معاه فلوس وهو. ايه الحاجه الاحسن، الاولانيه ولا التانية؟ الغبطة ولا الحسد ولا الاثنين وحشين؟ الاثنين وحشين. ما انت ما فهمتش. الغبطة احسن. ليه؟ ان الحسد بيتمنى النعمة تزال من عند الشخص الآخر. التانية بالروش. الله يفتح عليك. لو صاحبك مثلا جاب 10 من 10 في الامتحان، تمام؟ فواحد هيغبطه وواحد هيحسده. اللي هيحسده هيتمنى ايه؟ يتمنى ان هو في الامتحان اللي جاي يجيب صفر، ماشي؟ طب التاني بقى اللي غلطه هيعمل ايه؟ يتمنى ان هو اللي هو يجيب 10 في الامتحان، يجيب 10 ويبقى زي هو، ان هو ايه، هو يجيب 10 والتاني ايه برضو يبقى دي برضو، يبقى دي شخص ناجح والتاني شخص ايه ناجح. انما اللي بيحسد بيتمنى ان الناس كلها تبقى وحشين وهو بس اللي يبقى ايه، يبقى حلو. ماشي ماشي. وعلاج الحسد طارة بالرضا بالقضاء، وطارة بالزهد في الدنيا، وطارة بالنظر فيما يتعلق بتلك النعم من همه الدنيا وحساب الآخرة، فيتسلى بذلك ولا يعمل بمقتضى ما في النفس أصلا ولا ينطق. فإذا فعل ذلك لم يضر ما وضع في جبلته. فأما من يحسد نبيا على نبوته فيجب أن لا يكون نبيا أو عليما على علمه، فيؤثر فيسر أن لا يرسل ذلك أو يزول عنه، فهذا لا عذر له. يعني هو بيقول لك أنت وسع هتحسب ما بقى، عايز تبقى زي، فاهمني؟ النبوة خلاص انتهى. أنت وسع عايز تبقى نبي، فقال لك هحسب نبي. ينفع؟ فهذا لا عذر له ولا تجبل عليه إلا النفوس الكافرة أو الشرير. ده واحد بقى كافر عايش يبقى نبي، خلاص حد ينفع يقول لك أنا النبي النهاردة؟ فأما إن أحب أن يسبق أقرانه ويطلع على ما لم يدركه فإنه لا يأسن بذلك، فإنه لم يؤثر زوال ما عنده عنه. بل أحب الارتفاع عنهم ليزيد حظه عند ربه، كما لو سبق عبدان إلى خدمة مولاهما فأحب أحدهما أن يسبق، وقد قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أطاعه الله عز وجل القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار، ورجل أتى الله مالا فهو ينفقه في الحق أنا الليل وأنا النهار. لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتى الله مالا، رجل أتى الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار، رجل أتى الله مالا فهو ينفقه أنا الليل وأنا النهار. مش كل حاجة تتمنى انك يكون عندك زيها، يعني الغبطة، الغبطة ده حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ حلوة. ليه حلوة؟ انت بتمنى عندك زيها، يعني تتمنى يبقى عندك زيها. هل اي حد ممكن تتمنى يبقى عندك زيها؟ انا يعني بني كباري وبغير في خمر، هل مثلا ممكن تقول ايه تتمنى يكون عندك زي؟ لا طبعا. ليه؟ لا دي حاجة حرام والحاجة سافلة، والمفروض يكون همتك ايه، همة ايه، همة عالية. لا ده اسمه الا لمعالي الامور. لا تتمنى ان يكون عندك حاجة لها قيمة، لها ايه؟ قيمة. وافضل حاجة يكون لها قيمة اللي هي ايه؟ رجل اتاه الله الايه؟ القرآن. فانه يكون بيها انا اه بيقرأه، بيحفظه، بيتعلمه، بيعمل بيه، تمام، بيقوم بيه. دي حاجة ايه؟ لها قيمة ولا لا؟ يبقى تتمنى الحاجة دي. والتانية رجل أتاه الله ايه؟ ما واحد معاه فلوس ايه؟ كتير. هتحسده يا محمد عشان معاه فلوس كتير؟ ولا هتحسده عشان بيستغلها صح؟ هتحسده عشان ايه؟ بيستغلها صح. معاه فلوس كتير بيبني مثلا مساجد، مستشفيات، بيساعد الناس الفقراء وكده. يبقى انت كده عندك همه ايه؟ عاليه، انك بتسمو لمعالي الايه؟ الامور. ممكن تلاقي واحد صاحبك تقول له انت ايه تتمنى ايه؟ يقول لك انا اتمنى يكون عنده كوره واروح العب في النادي كل يوم الصبح. واحد تاني يقول لك تتمنى ايه؟ اتمنى طبق كشري مصري عند الزهراء، واحد اكل واكل اكل والطبق ما يخلص، اكل افضل اكل طول الايه؟ النار. إيه دي هم عليه؟ لا همته على بطنه، همه على بطنه زي ما بيقول. في كتاب واحد، كتاب قديم، يقول لك هم بطنه على بطنه. فدي مش هم عليه، المفروض يكون عندك هم ايه؟ يعني اما تيجي تنظر، تنظر لايه؟ تنظر للنجوم، تنظر لايه؟ النجوم. لذلك في واحد صحابي مش متذكر اسمه، النبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ تمنى، اتمنى تطلب ايه؟ او اسالني يعني، شوف لو انت عاوز حاجه. قال له تخيل، ساله ايه؟ قال لي يا رسول الله انا عاوز ارض مثلا، ولا عاوز مثلا يبقى عندي مثلا جنينه، ولا عاوز يبقى عندي جمال او حاجه زي كده. لا قال له ايه ده؟ اسالك مرافقتك في الايه؟ في الجنه. شفت بقى الهمه اللي عندك؟ اسالك ايه؟ مرافقتك في الجنه. فقال ايه؟ فقال له اعن على نفسك بكثره الايه؟ السجود. قال له قبلها ايه؟ يعني تتمنى شيء اخر، يعني حاجه تانية يعني من الحاجات الدنيويه. فقال لا يا رسول الله اسالك ايه؟ مرافقتك في الجنه. فدي اسمها همه ايه؟ همه عاليه. فما ينفعش مثلا اقول لك إيه؟ اتمنى ايه؟ اقول لي مثلا اتمنى ان اروح اشرب عصير فراوله. هل ديت هي اقصى حاجه، اقصى املك؟ فدي مش همة ايه؟ فانت لما تيجي تتمنى، لما تيجي تنوى حاجة يبقى همتك همة ايه؟ همة عالية. وكذلك مثلا في الامتحان، لو انت مثلا وراك امتحانات ولا حاجه، ما تقولش مثلا ايه انا عايز بس اعدي في الامتحان كده اهو، لا ما تقولش كده. اتمنى انك تجيب ايه، تقفل الامتحان، بحيث مثلا هي لو ما جاتش، يعني انت مثلا تتمنى انك تجيب مثلا 30 من 30، بحيث لو ما جاتش 30 من 30 29 تجيب 29 28. لكن بقول لك تتمنى النجوم، بحيث لو ما ضربتش في النجوم تيجي في الايه، في الكواكب وفي القمر، يعني حاجة برضو كلها قيمة يعني. انما مثلا مش تتمنى الكواكب وايه وتقوم نازل ايه لحاجة أقل قيمة، يبقى مذنب مثلا ولا حاجة، لا تتمنى حاجة لها قيمة يعني. فأنت لما تيجي تتمنى يبقى يكون همتك ايه، همة ايه عليه. والحسد له أسباب، العداوة والتكبر والعجب وحب الرياسة وحب كل ومخلية ومخلية وشدها والعداوة والبغضاء. فإن من أذاه إنسان بسبب جميع الأسباب وخلافه في غرضه أبغضه قلبه ورسخ في نفسه الحب، والحقد يقتضي التشفي والانتقام، فمهما أصاب عدوه من البلاء فرح بذلك وظنه مكافأة من الله تعالى له، ومهما أصابته نقمة ساءه ذلك. فالحسد يلزم البغض والعداوة لا يفرقهما، وإنما غاية التقى ألا يبغض، وأن يكره ذلك من نفسه. فأما أن يبغض إنسانا فيستوي عند مسرته ومسعته فهذا غير ممكن. وأما الكبر فهو أن يصيب بعض أنصاره مالا أو ولاية فيخاف أن يتكبر عليه ولا يطيق تكبره، وأن يكون من أصاب ذلك دونه فلا يحتمل ترفعه عليه أو مساواته. وكان حسد الكفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من ذلك، وقالوا قال الله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقال في حق المؤمنين هؤلاء من الله عليهم من بيننا، وقال في آية أخرى ما أنتم إلا بشر مثلنا، وقال ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. فعجبوا وآفوا من أن يفوز برتبة الرسالة بشر مثلهم فأحسدوه. وأما حب الرئاسة والجاه فمسروه أن الرجل الذي يريد أن يكون عديم المصير في فن من الفنون إذا غلب عليه حب الثناء واستفز بالفرح بما يمدح به من أنه أوحد العصر وفريد الظهر في فنه، إذا سمع بنظير الله فأكثر عالم سأه ذلك وأوجب موته وأحب موته، أو زوال النعمة التي بقى يشاركه فيها علم أو شجاعة أو عبادة أو صناعة أو ثروة أو غير ذلك، وليس ذلك إلا لمحض الرياسة دعوة الانفراد. وقد كان على باء اليهود ينكرون معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون خوفا من بطلان رياستهم. وأما خبث النفس وشحها على عباد الله فإنك تجد من الناس من لا يشتغل برئاسة ولا تقبل، وإذا وصف عنده حسن حال عبد من عباد الله تعالى فيما أنعم عليه به شك عليه ذلك، وإذا وصف له اضطرب أمور الناس وإدبارهم وتنغيص عيشهم فرح به، فهو أبدا يحب الإكبار لغيره ويبخل بنعمة الله على عباده كأنهم يأخذون ذلك من ملكه وخزاناته. وقد قال بعض العلماء البخيل من يبخل بمال نفسه والشحيح الذي يبخل بمال غيره، فهذا يبخل بنعم الله على عباده الذين ليس بينهم وبينه عداوة ولا رابطة، وهذا ليس له سبب إلا خبث النفس ورداءة الطالب، وهذا معالجته شديدة لأنه ليس له سبب عارض فيعمل على إزالته، بل سببه خبث الجبلة فيعصر إزالته، فهذا أسباب الحسد. الجبلة هنا معناها القلب أو النفس. الجبلة الطبيعة يعني. الطبيعة قوات الفطرة كده حاجة كده. فصل في سبب كسرة الحسد. يبقى الحسد ده حاجة وحشة ولا هي حلوة؟ حاجة ايه؟ وحش. وحش. انك الحسد بيدفعك انك يعني ايه، ما تحبش الخير للناس، المفروض انك تحب الايه، الخير للناس. فالحسد عكس كده، انك ما بتحبش الخير للناس، فهيدخل حالا في البخل والايه، الشح. عارف الشح يعني ايه؟ في القرآن آية أنت حافظها تتكلم عن كده، سورة الحجرات، ومن يوقع شح نفسه هم المفلحون، ومن يوقع شح نفسه. تمام. فالشح ديت حاجة وحشة، والبخل حاجة إيه؟ وحشة. بس في فرق بين البخل والإيه؟ إيه الفرق بين البخل والشح يا دكتور؟ البخل بين نفسك والشح بين غيرك. مثال يا محمد، ايه موقف مثلا لو حصل ده يقول ان الانسان ده بخيل، وموقف تاني يبقى الانسان ده شحيح؟ واحد مثلا، واحد جه يشتغل عنده، المهم يعني واحد طلب مثلا حد يجي يشتغل عنده مثلا فنجرة وكده، فالراجل جه، فلما جه يقبضه قبضه مثلا شوية صغيرة وقعد يفصل معاه، ده اسمه شحيح. ولما واحد تاني هو ما كانش راضي، اسمه ما كانش راضي نعم. ولما واحد مثلا يبخل ان هو يصرف حاجة لنفسه، يعني مثلا يجيب لنفسه هدوم جديدة او كده، يعني ده اسمه بخل. مش كمان فاست بسبب كثرة الحسد، وعلم انما يكسر الحسد. وكان في حاجه تانية، انك قلت لك لما تيجي الغبطه تكون في حاجه ايه، لها ايه، قيمه، لها قيمه يعني. تمام. وضربت لك مثال بالحديث اللي هو ايه، اللي هو الصحابي اللي قال للنبي عليه الصلاه والسلام ايه، هسألك ايه مرافقتك في الجنه. في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام اسمه انما الدنيا لاربعه نفر، يعني الناس كم صنف؟ أربعة. أول نوع رجل أتاه الله مالا وأتاه الله علما، واحد ربنا مديله مال وإيه؟ علم. تاني نوع واحد ربنا مديله مال مش مديله علم. تالت نوع واحد ربنا مديله علم ومش مديله. رابع نوع واحد لا ربنا مديله علم ولا مال، لا ده ولا ايه. اول واحد ربنا مديله ايه، علم ومال، فبيتصرف في ماله بايه، بعلم، فبيتصرفه في الخير، فدي ايه، دي افضل حاجة يكون ربنا مديله ايه، مال وعلم. تمام. زي الحديث ايه، انما دي بقى اللي ايه، اللي يغبط فعلا، لا حسد إلا في سنتين، الرجل أتاه الله إيه؟ مالا، ورجل أتاه الله إيه؟ القرآن. هو عنده العلم وعنده الإيه؟ المال. فبتصرف في ماله على بصيرة وعلى علم، فدي بقى الإيه؟ دي أفضل حاجة. النوع الثاني رجل ربنا مديله علم ومش مديله إيه؟ مال. ربنا مديله علم ومش مديله إيه؟ مال. فبيبص لمين؟ اللي عنده مال. بيبص للي عنده مال وعلم، يقول مثلا يا رب لو انا بس، لو انا كنت زي الراجل ده هوت اللي عنده مال وعنده علم، كنت مثلا ايه، كنت صرفت المال ده في حاجه ايه كويسه، كنت عملت زي ما بيعمل بالظبط، كنت مثلا ساعدت الناس وانفقت مثلا في المال ده في العمل الصالح وكده، بيقول لك فهما في الاجر سواء، يعني بنيته ده يبقى ايه، يستوي في اجر الايه اللي عنده مال وايه. النوع الثالث واحد ربنا مديله مال، احنا قلنا دي ملبس ومش مديله ايه، علم، فهو يتخبط في مال. انا يتخبط في ماله، انا بيبعزه مش عارف ما بيتصرفش فيه على بصير. تلاقي مثلا ايه، بيشرب مثلا خمره مثلا، بيستخدمه في المعاصي وكده، بيستخدم المال في الحاجات الايه، في الحاجات الوحشة. تمام. فدي ماله حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ حاجة وحشة عليك. دي قلة ماله أحسن. النوع الرابع بقى يا سيدي، واحد لا معاه لا علم ولا يعني لا مال ولا جمال زي ما بيقولوا، فبيبص لمين؟ بيبص للي عنده فلوس دي قاعدة. لو انا كنت زي الراجل دهوت اللي عنده فلوس دهوت، كنت بنات كباريه وجبت بقى ايه، وجبت كل الناس المغنيين وكده، وكل يوم بقى نسهر بقى وكده وخمر بقى وحاجات من فايه، بقول لك فهما في الوزر سواء، فيبقى زي التاني في الايه في الوزر، هياخد سيئات من النية بتاعته دي، زي التاني اللي هو الايه عنده مال وبتصرف مش بيتصرف فيه في الشر، واخد بالك؟ فانت هتكون زي الاول ولا التاني ولا التالت ولا الرابع؟ ان لم تكن الاول هتكون مين؟ التاني. يعني انت فانت خليك مال وعلم، لو مفيش مال وعلم يبقى ايه؟ علم فقط. انما مال فقط حاجه ماشي، مال لا مال ولا علم برضه حاجه ايه؟ ما عندهمش علم. الله يفتح عليك. اهم حاجه الايه؟ العلم، لان العلم ده هو اللي بيديك بصيره تعرف تتصرف، واخد بالك؟ لذلك في بيت شعر بيقول لك ايه، ما في الحياه بغير العلم منفعه، وهل بغير ضياء، وهل بغير ضياء ينفع البصر؟ ما في الحياه بغير العلم منفعه، وهل بغير ضياء ينفع البصر؟ يعني المال العلم بالنسبه للحياه زي البصر بالنسبة للإيه؟ زي الضياء بالنسبة للبصر. هل عينيك هتنفعك مثلا لو الدنيا ضلمة؟ في لا. فكذلك الحياة ما بيبقاش لها طعم إلا بالإيه؟ إلا بالنور اللي هو بالنور العلم. وأعلم أنما وعلم أنما يكثر الحسد بين الأقوام، تكثر بينهم الأدوار التي ذكرناها، ويقع سالك غالبا بين الأقران والأمثال والأخوة وبين العام، ولأن سبب التحاسد عن توارد الأغراض على مقاصد يحصل فيها فيثور التنافر والتباغض، ولذلك ترى العالم يحسد العالم دون العابد، والعابد يحسد العابد دون العالم. والغرض الواحد لا والعابد يحسد العابد دون العالم، والتاجر يحسد التاجر، والإسكاف يحسد الإسكاف. أنا الإسكافي تحدث، وأنا يحسد البزاز إلا أن يكون سبب آخر، لأن مقصد كل واحد يعني البزاز تحدث بزاز. البزاز لا اللي بيبيع هدوم، اللي بيبيع هدوم اسمه البزاز، تاجر القماش يعني، قماش كل هدوم لو قماش او هدوم، بس هي قماش يعني بيبيع الثياب اسمه ايه؟ البزاز. البزاز البزاز بالذال ولا بالذال؟ ازاي ازاي يا اخت الراء؟ وأصل العداوة تزاحم على غرض واحد، والغرض الواحد لا يجمع متباعدين. أصل العداوة التجمع على إيه؟ دي حاجة حتة حلوة دي. أنا أقول لك مثلا ممكن واحد فتح دكان بيبيع شيبسي وكده، واحد جنبه فتح إيه؟ دكان بيبيع شيبسي برضه بحاجات من دي. دي مثلا بيكسب 50 جنيه في اليوم، والتاني بيكسب 100 جنيه في الإيه؟ في اليوم. وجنبهم واحد فتح عياد بيكسب مثلا 3000 جنيه في اليوم، اللي بيكسب 50 جنيه بيحسد اللي بيكسب 100 جنيه ولا اللي بيكسب 3000 جنيه؟ ليه؟ فين ايه؟ يعني انت قلت ان هو اللي عنده نور بس اللي عنده نور بس شو اللي عنده بس اللي عنده مال نور بس اللي عنده بس اللي بعد ماليش دعوة باللي بعده. في ظنك ان اللي فتح دكان هيحسد اللي فتح دكان ولا هيحسد اللي فتح عيادة؟ ليه؟ عشان هو دكان. اه عشان دكان زي يعني بيجمعهم ايه حاجة ايه؟ بس هو من هم مشتركين مع بعض في ان هو مثلا ازاي دي نفسي بيبيع زي ما انا ببيع واكسب اكتر منه عن نفس المكان ونفس الجنب بعض ازاي دي يعني مش ناقص ايد وانا رجل عشان هيك شغل ترمين اقرب لحاله يعني انا قلت دكتور اه دكتور قال لك ده دكتور يعني مش بعيد عنه يعني هو مثلا يقول الاثنين يقول لك احنا الاثنين نتعلم نفس التعليم وده بيكسب اكتر منه ازاي ولا فاصل عداوه تزاحم على غرض واحد وعلى غرض واحد لا يجمع متباعدين اذن إذ لا رابطة بين شخصين في ولدين ولا يكون بينهما محاسدة إلا فيشتد حرصه على الجاه لأنه يحسد كل من في العالم ممن يساهمه في الخصلة التي يفاخر بها أي حد في العالم نفس الخصلة اللي هو عنده مثلا بيبيع شيبسي في أي مثلا هو حد في العالم كله بيكسب أكتر منه بس في مجاله برضه الشيبسي هيحسده برضه ومنشأ جميع ذلك حب الدنيا فإن الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمين وأما الآخرة فلا ضيق فيها فإن من أحب معرفة الله وملائكته وأنبياءه وملكوته أرضه وملكوت أرضه وسماءه لم يحسد غيره إذا عرف ذلك لأن المعرفة لا تضيق على العارفين بل المعلومة الواحد يعرف ألف ألف عالم ويفرح بمعرفة غيره فلذلك لا يكون بين علماء الدين معاسدة لأن مقصودهم معرفة الله سبحانه وهو بحر واسع لا ضيق فيه وعظم المنزلة عند الله ولا ضيق فيما عند الله لأن أجل ما عند الله من النعيم أجل لأن أجل ما عند الله من النعيم لذة لقائه وليس فيه ممانعة ولا مزاحمة ولا يضيق بعض الناظرين على بعض على بعض بل يزيد الأنس بكثرتهم إلا الأنس بكثرتهم إلا أنه إذا قصد العلماء بالعلم المال والجاه فحسده لذلك أنت مثلا ممكن يكون واحد عالم ربنا مديله علم وعشان عالم فمشهور ممكن أنت هتحسده أو ممكن الناس تحسده بس تحسده على إيه؟ على شهرته يبقى ده حاجه وحشه يبقى انت فرق فلان العالم ده اهو انا عاوز ابقى زيه عشان مشهور ولا عشان عنده علم لو عشان عنده علم يبقى ده كده حاجه كويسه ده حاجه محموده يعني ها غبطه ما في الحديث اللي حسد الا دي معناها الغبطه الحسد دي معناها اللي هو الحسد الممدوح اللي هي الايه الغبط ففرق انت الراجل ده انت عاوز تبقى زيه عشان عالم ولا عشان مشهور لو انت عاوز تبقى زيه عشان عالم يبقى انت كده صاحب همة لو انت حاسده عشان شهرته يبقى انت كده صاحب همة همة دنية ليه لانك بس انت مش عاوز علم حالا انت عاوز شهره الشهره دي ممكن تتحقق بالخلاعه طب ما اسمه ده مشهور المغني كان في واحد بيرقص مشهور طب انت عاوز شهره بقى انت ممكن تبقى عاوز تبقى مشهور ممكن تعمل زيه فانت لو بتحب الشهره ممكن تعمل زيه عادي مش مشكله ماشي هو مش عاوز عليا مثلا قصدي لو حد بيحب الشهرة وعايز يبقى مشهور يبقى معلم مثلا يبقى كده صاحب همة المفروض يكون عندك همة عالية وحب الشهرة بس دي مش همة عالية حب العلم ده همة عالية همة عالية تمام. والفرق بين العلم والمال أن المال لا يحل في يد ما لم يرتهل عن يد أخرى، والعلم مستقر في قلب العالم ويحل في قلب غيره بتعليم من غير أن يرتهل عن قلبه ولا الهالة. فمن عمد نفسه الفكر في جلال الله وعظمته وملكه صار ذلك عنده ألذ من كل نعيم. فمن عمد نفسه الفكر في جلال الله وعظمته وملكه صار ذلك عنده ألذ من كل نعيم، لأنه لم يكن ممنوعا عنه ولا مزحما فيه، فلا يكون في قلبه حسد لأحد من الخلق، لأن غيره لو عرف مثل معرفته لم ينقص من لذته. فقد عرفت أنه لا حسد إلا في المتوارد المقصود يضيق عن الوفاء بالكل. ولهذا لا ترى الناس يلزحمون على النظر إلى زينة السماء، لأنها واسعة الأقطار ووافية بجميع الأبصار. عليك إن كنت شفيقا على نفسك أن تطلب نعيما لا زحمة فيه، ولذة لا تتقدر، ولا يوجد ذلك في الدنيا إلا في معرفة الله تعالى وعجب ما يكون، ولا ينال ذلك في المعرفة أيضا. فإن كنت لا تشتاق إلى معرفة الله سبحانه ولم تجد لذتها ولا عفوك فيها رحمتك فلست برجل، إنما هذا شأن الرجال، لأن الشوق بعد الذوق، ومن لم يذوق لم يعرف، ومن لم يعرف لم يشتاق، ومن لم يشتاق لم يطلب، ومن لم يطلب لم يدرك، ومن لم يدرك بقى من المحرومين. واعلم أن الحسد من أمراض العظيمة القلوب، ولا تزوى أمراض القلوب إلا بالعلم والعمل، والعلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف حقيقة أن الحسد ضرر عليك في الدين والدنيا، وأنه لا يضر المحسود في الدين ولا في الدنيا، بل ينتفع به المحسود، ينتفع بالحسد بتاعه، بل ينتفع به، والنعمة لا تزول عن المحسود بحسد. ولو لم تكن تؤمن بالبعث لكان مقتضى الفتنة إن كنت عاقلا أن تحذر من الحسد لما فيه من ألم القلب مع عدم النفع، فكيف وأنت تعلم ما فيه من العذاب في الآخرة. وبيان قولنا أن المحسود لا ضرر عليه في الدين ولا في الدنيا، بل ينتفع بحسده في الدين والدنيا، لأن ما قدره له الله من نعمة لابد أن تدوم إلى أجله الذي قدره. ولا ضرر عليه في الآخرة، لأنه لا يأسف هو بذلك، بل ينتفع به لأنه مصدوم من جهة، لا سيما إذا أخرجت الحسد إلى القول والفعل. وأما منفعته في الدنيا فهو أن من أهم أغراض الخلق غم الأعداء، ولا عذاب أعظم مما أنت فيه من الحسد. فإذا تأملت ما ذكرنا علمت أنك عدو لنفسك وهو صديق لعدو، فما مثلك إلا كمثل من يرمي حجرا عدو يصيب مقتله فلا يصيب، ولا يرجع الحجر على حنطته اليمنى فيطلعها، ويرجع الحجر على حنطته اليمنى فيطلعها فيزيد غضب فيعود ويرميه بحجر أشد من الأول، فيرجع الحجر على عينه الأخرى فيرميه، فيزداد غيظه فيرميه الثالثة، فيعود الحجر على رأسه فيجده، وعدوه سالم يضحك منه. فهذه الأدواء العلمية إذا فاتت فكر الإنسان فيها أخمدت نار الحسد من قلبه. وأما العمل النافع فيه فهو أن يتكلف مفروض ما يؤمر به الحسد، فإذا بعثه على الحقد والقدح في المحسود كلف نفسه المدح له والثناء عليه، وإن حمله الكبر ألزم نفسه التواضع له، وإن بعثه على كف الإنعام عنه ألزم نفسه زيادة في الإنعام. وقد كان جماعة السلف إذا بلغهم أن شخصا اغتابهم أهدوا إليه هدية. فهذه أدواء نافعة للحسد جدا، إلا أنها مرة، وربما يسهل شبهها أن يعلم أنه إذا كان لا يكون كل ما تريد فألب ما يكون. حلوة الكلمة الأخيرة، إذا كان لا يكون كل ما تريد، يعني إيه بقى؟ يعني لو كل حاجة عاوزها معاك حكي معاك، فاهمة؟ فاهمة يا محمد؟ لازمني فيك صراحة المعاني الثانية أنت ها؟ انا اقدر اعمل ونخلص حالنا قبل ما احنا نعتبر كمان خلصنا خلصنا بس الحته بس الاخيره اذا كان لا يكون الا كل ما تريد كل ما تريد فارد ما يكون فاهم يا عمر انت مش كل حاجه عاوز ليه ارضى لو مش كل حاجه عاوزها متوفره ترضى باللي ايه المتوفر يعني انت مثلا حالا عاوز تاكل استفند وتفاح وبرتقال ومانجا وخوخ وفراولة تمام فالحاجة ديت متوفرة ولا مش متوفرة؟ مش متوفرة قدامك حاجة فارضى باللي ايه؟ بالمتوفر ارضى بالاستفندية واحدة عشان انت ايه؟ ترتاح ديت حاجة حاجة تانية ان الحسد ديت ضياء بيضر صح. الحاسد اكتر ما بيضر الايه؟ المحسود ومثاله بتاع الطوبة يعني مثلا ايه؟ زعلتك بالطوبة عاوز اسألك بالطوبة عملتش حاجة ردت فيك فتحت لك عنك فتحت لك دي ايه؟ دي الحاسد واصل الموضوع ده كله انك تطهر ايه؟ قلب الحتة الشمال طهر قلبك تمام؟ طهر ايه؟ قلبك انك تنوي يعني تتمنى للناس الايه؟ الخير ده هيريحك ويريح الايه؟ الناس. وكان في حديث بقى ونختم بالحديث ده ان كان في ايام النبي عليه الصلاه والسلام كان النبي قاعد مع الصحابه في المسجد فقال لهم هيدخل عليكم راجل حالا من اهل الجنه. في واحد هيدخل علينا حالا الراجل ده من اهل الايه؟ الجنه. فالمهم ايه دخل راجل راجل عادي خالص بيصلي وكده فالمهم ايه سيدنا عبد الله بن عمر قال انا لازما اشوف الراجل ده هو بيعمل ايه صراحة. ايه العمل المختلف اللي بيعمله بيجعله من اهل الايه الجنة فالمهم ايه قام رايح لسيدنا قام سيدنا عبد الله بن عمر راح للراجل ده البيت قال له ممكن يعني اقعد عندك شويه قال له ماشي فالمهم ايه سيدنا عبد الله بن عمر عاوز ايه عاوز يشوف الراجل ده بيعمل ايه بيعمل ايه عشان ايه يوصله لدرجه ان هو يبقى من اهل الايه الجنه فسيدنا عبد الله بن عمر حالا صاحب همه عاليه ولا مش همه عاليه همه عاليه هو عاوز يعرف الحاجه اللي توصل اهل الجنه وده حاجه ايه حاجه قمه يعني فالمهم ايه شاف الاعمال اللي الراجل ده بيعملها بيصلي عادي وكده وبينام بالليل بيصحى مثلا بيصحى قبل الفجر يصلي ركعتين وكده مش مثلا بيصلي الليل كله ولا طول الايام صايم وكده عادي يعني فايه فسيدنا عبد الله بن عمر قال له ايه قال له انت عارف انا جيت اقعد معاك ليه قال له ليه؟ قال له انت الموضوع كذا كذا كنا قاعدين مع النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا سيدخل عليكم رجل من اهل الايه؟ الجنه فانت ايه؟ فانت اللي طلعت بس انا ما بشوفكش بتعمل اعمال يعني اعمال كتيره يعني كده لا بتصوم مثلا كل يوم ولا طول الليل قايم حاجه عاديه يعني قال له ايه؟ والله هذا ما رايت اللي انا بعمله اللي انت شفته ده تمام بس الحاجه اللي هي متميزه انني كل ليله ببات بالليل وليس في صدري لاحد شيء يعني قلبي ايه سليم تجاه الايه لا بغش ده ولا بخدع ده ولا بحسد على ده ولا بحقد على ده كده ما بشيلش في قلبي حاجه لايه لحد فقام قال له ايه هذا هي الذي بلغت بك هي ديت الايه اللي وصلتك وخلتك من اهل الايه فشفت بقى فدي تعلمك حاجة، إنك ما تشيلش في قلبك حاجة لإيه؟ لحد. واحد صاحبك قال لك إيه؟ يا أنت يا محمد، تعرف الواد دهوت؟ الواد دهوت جايب في كل الامتحانات 10 من 10، والواد دهوت معاه فلوس كتير، والواد دهوت عنده بدل التليفون 10 تليفونات، وأنت ما عندكش حتى فرد شبشب مش تليفون. تقول له يا عم إيه؟ ربنا يسهل، ربنا يزيده. فأنت ما تشيلش في قلبك حاجة لإيه؟ حاجة لحد. تمام؟ دي حاجة جميلة جدا جدا جدا. وإياك هو الفضول، عارف الفضول يعني إيه؟ في فضول الكلام، في فضول النظر، دي ممكن يسبب الحسد. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا اللي نفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يعني المثال، فلان ده هو اتبنى بيت، والبيت ده بيت كبير جدا جدا جدا، تمام. فانت ايه، وفلان ده هو عنده عربية، والعربية ديت حلوة جدا جدا جدا. فانت لو بصيت للبيت ده ممكن انت ايه يسيبك الايه، عاوز هتحسد ما تبصلوش. يعني ما تقدرش كل ما انت ماشي بقى تبص لده، تبص لده، تبص الحاجة دي، الحاجة اللي انت تبص عليها تتمنى ايه، هتتمنى زي ايه؟ دي ممكن يعني ايه يؤدي الى ايه؟ الحسد. انك تدفع فضول الايه؟ النظر. فضول النظر، فضول النظر. لان الانسان في طبيعته اللي هو بيتمنى لنفسه مرتبة ايه؟ مرتبة عالية. تمام؟ فلما تيجي تنظر هتنظر للحاجة. يعني واحد مثلا عنده، عاوز يبقى عنده عربية مثلا، عشان الناس تقول عنده عربية، دي هم عالية ولا مش هم عالية؟ عالية. لا مش هم عالية. هل العربية دي حاجة هتدخله الجنة؟ لا. هيركب العربية بتاعته يدخل بيها الجنة؟ ولا العربية دي حاجة دنيوية؟ حاجة دنيوية. المفروض مثلا واحد هيتمنى مثلا يكون عنده عربية عشان يستخدمها في الخير مثلا، ده حاجة كويسة. إنما يكون عنده عربية لمجرد اللي عنده عربية، أو يكون عنده فلوس لمجرد إن عنده فلوس، لأ. يكون عنده همة عالية، العربية اللي عنده ديت تكون سبب يدخلوا الجنة، يوصله لربنا. الفلوس بتاعته دي تكون سبب يوصله لإيه؟ لربنا. الشهرة بتاعته دي سبب يوصله لإيه؟ لربنا. تمام؟ هي دي. فأرد فإن لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. احفظ الحتة دي، إن لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. الحتة دي كويسة، اكتبها على بداية الكتاب. إن لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. 21/1/2019 7 صباحا. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بإذن الله بكرة في نفس الإيه؟ مش هنقوم مثلا؟ لا سيبك من النهار، ممكن مثلا ممكن بكرة بعد المغرب أو حاجة. بس سيب النهارده. وعليكم السلام. خد الحج. لا هتاخد، لا هتاخد ان شاء الله اروح. خد الحج، هزعل منك والله. انسى كده يا عم، لو ما خدتهاش مش هيدخل البيت بتاعنا تاني. مش هزعل. لا تاخدها لو انت مش عايز تاخدها، ده الرحمة. كنت عايز مرة راح فين؟ خلاص انتم لاخواتك ادي واحدة الرحمة وخد. امسك بقى. لا خدهم. عمر يا عمر. ادي ليه صعبة صرها عملتها على النار صح ايش يعمل يا عم انت يا عم انت قالت زايد حلو كده عندك تليجرام؟ طب ما هو اللي عارف في الكتب؟ بغسل وشتغل بغسل بغسل وريشي ما حصلوش حاجة؟ لا الحمد لله تلفون برضه تمام مني في الجربة وشتغل you بالله.